ثلاث أشياء يدينا من الشيء المحس أمامنا اللي العربي شايفه كل وقت قدامه. وبعدين يجي لنا حتى يرتفع شوف من السماء الهلال، وبعدين يجي له في الأرض في البتاع يوم إيه يجي للهلال كده هو لسه صغير ومعه كده يقول إيه كالعرجون القديم. الله، كالعرجون القديم. العرجون اللي هو ايه بقى؟ انت عارف الصباطه بتاعت البلح مش فيها شماريخ وفيها ايد كده شايله الشماريخ موصوله بقى الشماريخ، اه ده اسمه ايه؟ العرجون. لا العرجون ده لما يبقى لسه جديد يبقى مفروض شويه، لكن كل ما يقدم يعمل ايه؟ يقفع ويعمل كده اهو، يقوم جاب لهم الهلال من السماء واداله مثال في الايه؟ في الارض كالعرجون الايه؟ كالعرجون القديم. شوف الضآلة قد ايه، يعني هم شبهوها بحاجات كتيرة قوي، لكن في حاجات قد لا يتنبه اليها، زي يقول لك ايه وغاب ضوء خمير كنت ارقبه مثل القلامة قد قدت من الظفر. انت ساعة ما تيجي تقص ظوافرك وتعملها كده تقوم تطلعها تلاقيها ايه مقوسة كده، انما مش كل واحد يتنبه لدي، هو جايب حاجة ايه حاجة واضحة قوي. الكنو ده هو والعرجون القديم ده كل واحد ايه. إذن الحق سبحانه وتعالى فأتى يعطي مثلا لأمر معنوي يوم يجيب من الأمر الإيه؟ من الأمر الإيه؟ المحس قدامك عشان يقرب لك الإيه؟ المعنى. كلمة فتيل يعني شيء إيه؟ أنت لما خدت التمرة أكلته ما حرصتش على إنك أنت تجيب دبوس ولا عود كبريت ولا سلكة سنان وتطلع الحتة الفتيلة اللي انخدت من التمرة محضونة وما طلعتش وياها، مما يدل على انها شيء ايه؟ شيء تافه ونقير يعني بسيط. ووقت الله اذا المسائل كلها ربنا خد من النواة امثلة وخد من النخلة ايه امثلة علشان يقرب لنا الايه يقرب لنا المعاني. ولا يظلمون فتيلة. انظر أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب لرسول الله خطاب لأمته. انظر كيف يفترون على الله الكذب. يفترون، قلنا الافتراء كذب متعمد، كذب ايه متعمد. يفترون على الله الكذب في قولهم ايه لما حبوا يعني يزكون أنفسهم نحن أبناء الله وإيه وأحباء ولن يدخل الجنة إلا من كان. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ليه؟ لأنك أنت أن تكذب عن مثلك ممن قد يصدقك يبقى معقولة شوية، إنما تكذب كده على إله وانت عارف إن أنت كده تبقى كحة بقى، تبقى إيه؟ تبقى كحة. تكذب على ربنا دي تبقى كحة، إنما تكذب على خلق يمكن يمكن تمشي عليه. وكفى به إثما إيه؟ يبقى الكذب مطلقا إثم، إنما كذب مبين يبقى على مين؟ على من لا. نعم. والمهم إنه مش هيفيدك. ثم يقول الحق ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم إيه؟ عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل تحمل مناهج الله. لو كانوا ناس ما لهمش مثل هذا الحظ كان يبقى كلام معقول، إنما ده عندهم إيه؟ نصيب من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ده عندك نصيب من الكتاب، أول مهمات الكتب السماوية أن تربط المخلوق بمين؟ بالخالق. أول مهمة الكتب السماوية وربط المخلوق بالخالق ديا تربيب لقدرات المخلوق. إيه يعني تربيب لقدرات المخلوق؟ يعني تنمية. إزاي؟ أم قال لك لأن أسباب الله في الكون قد تعز عليك وقد تقفر يدك منها، فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند عزوف الأسباب انهارت، وربما فارقت حياتك منتحرا. إنما اللي مؤمن بالله ده ساعة ما أسبابه تمتنع عنه يقول الله طب ما تروح في داية الأسباب، طب ما أنا عندي المسبب.

إلى فيهم رحلة الشتاء والإيه والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت اللي عمل لهم عز، الذي أطعمهم من جوع، جاب لهم ثمرات كل شيء عندهم، وأمنهم من خوف حين تسير قبائلهم في الشمال وفي الإيه وفي الجنوب. أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا إذا كان لهم هذا النصيب لا يؤتون الناس نقيرا، أي الشيء الإيه الشيء التافه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس؟ والحسد لمين؟ أم قال لك شوف بقى التعبير القرآني، الحسد في الواقع لرسول الله، لأن ربنا اصطفاه واختاره علشان إيه؟ ولذلك هم قالوا إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني إذا كان واحد الله، إذن أنت مش القرآن كويس في نظرك، بس اللي مزعلك إنه جاي لمين؟ اللي جاي على محمد، تبقى أنت المسألة. قال لك ما هم من تغفيلهم كده. ولذلك هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، طب الله العظيم العقل كده يقول طب إن كان هذا هو الحق من عندك يا الله تبقى اهديني له ولا لا، خليني أقبل ولا، طب إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة يعني نموت ولا نتبعش هذا الحق، طب ما هو ده تغفيل ولا لا، دل على أنها عصبية مجنونة، عصبية مجنونة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم وما عايزين يقسموا رحمة ربنا، يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ بقى عايزين يقسموا الرحمة واحنا قسمنا بينهم المعيشة بتاعتهم في الدنيا؟ احنا اصحاب، احنا اللي نختار واحنا نختص برحمتنا من ايه من نشاء. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ اذا المسألة ان ازاي واحد زي محمد هو اللي يقوم بالعملية دي. فاذا لو استقبلوا ما جاء به محمد استقبالا عادلا بعين الانصاف لوجدوا انه اللي كل اللي جه به كلام جميل قوي، اما اللي مزعلكوا ايه انه يجي على ايده. ام يحسدون الناس؟ طيب اشمعنى عدل ام يحسدون رسول الله وقال ايه الناس؟ قال لك لان كل خير يصيب رسول الله عائد على الناس جميعا، كل خير ما فيش حاجة له خصوصية، كل خير يعود على رسول الله خير لمين؟ للناس جميعا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول انني هقبل شفاعة الرسول في للأهل الكبائر ولأهل الذنوب فيكم. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بالله ايمانا يتسع لنفسه ويتسع لكل امته. ولذلك يؤمن بالله ويؤمن ايه؟ ويؤمن للمؤمنين. هو امن ايماننا هو ايمان لله خاص به، ويؤمن لمين؟ للمؤمنين. يبقى كأنه آمن بالله إيمانا يتسع لنفسه ويتسع لمين؟ إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى حينال لأمته ولا لا؟ وأيضا فإن الفضائل في البشر فضائل موزعة، فضائل ما فيش واحد مجمع فضائل، لا انت واخد زاوية في الفضل وده واخد زاوية وده واخد زاوية وده واخد زاوية. ليه؟ قلنا زمان عشان نتكامل، عشان ايه؟ انت واخد زاوية في الموهبة وفي الفضل مش عندي، اقوم انا محتاج للي عندك من الزاوية، انا برضو واخد زاوية مش عندك، تقوم انت تبقى محتاج لي وده محتاج لي، يبقى العالم يعمل ايه؟ يتكامل تكامل احتياج مش تكامل تفضل، لان فيه فرق بين تكامل الاحتياج وتكامل الايه. بالله لو ان الناس جميعا مستوون في المواهب، طب مين بقى كان يكنس لنا الشارع ومين ينزح البكابورت ها؟ طب كان يبقى تفضل بقى، انت تتفضل يوم وتنزح لنا البكابورت وده، لا يا اخويا ربطها بالايه؟ ربطها بالحاجه، ويبقى مبسوط قوي الراجل وهو شايل البتاعه بتاعه النزح البكابورت دي، اللي لما ربنا يفتح عليه ببكابورت ايه قول يا فتح يا علي، مش بيقول كده؟ ولما يجي كده وينبسط ويقعد الله، لولا ان بطنه جعانه واولاد عنده جعانين ربطها بالايه؟ ربطها بالحاجه. وقلنا بقى زمان، وبعدين تيجي للي في عنقهويته وفي مركزه قلنا عليه لما دخل البيت الظهر كده بعد ما رجع قام لقى البيت ريحته وحشه والجنينه مليانه بقى البكابورت انسد فكله طف على البتاع وخلى الريحه ما فقهاش. انتوا ما جبتوش ليه مش عارف الايه؟ والله الراجل ما لقناش. ليه هو فين؟ قال والله ده راح في الحته الفلانيه. يجري بعربيته يدور عليه ويترجاه. قال له شفت بقى اهو انت تلويت بمناخيرك اهو عند حته هو فاضل فيها. تلويت خلاص. يبقى ساعة ما تتذكر الحكاية دي لا تذكر ديجا. يوم ربنا عامل ايه في الكون؟ موزع اسباب فضله على مين؟ على خلقه. علشان ما فيش واحد. يبقى اذا نخلصه من هذا ان الكون عايز حركات متكاملة. اوعى تقول في حركة اقل من حركة. اوعى تفي تقول عمل حقير او عمل جليل. الحقير والجليل في العامل مش في العمل. ما دام عمل بتؤديه بأمانة وبصدق وبإخلاص يبقى هو ده العمل الجليل. يبقى لا يقال إيه عامل وإيه عمل وعمل. تقول إنما هي عامل وإيه. يبقى واحد مثلا يمكن في أقل منها إنما بيتقنها يا أخي بيتقنها. يبقى عند الله إيه. ولذلك ربنا يقول إن الله يحب إذا الرسول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن إيه. ليه؟ لأن هي دي الموهبة اللي ربنا ادهالها. فأحسنها في الكون. وزي ما قلنا سابقا اذكروها أن الذي يتقن عمله يشيع في الكون نغمة تلذ لإذن الكون كله. لأن كل واحد يشوف حاجة حلوة يقول الله. يبقى إذن أي عمل متقن يشيع في الكون إيه الله. كل حاجة حلوة تشوفها تقول إيه الله. كل الله. إذن اللي بيتقن عمله بيزود نغمة في الكون ولا لا؟ ساعة ما يزود نغمة الله دي في الكون يبقى الكون كله ايه؟ كله الله الله. واللي يعمل عمل وحش يبقى بزيادة هنقول اخي مش هنقول الله. مش كده ولا لا؟ تبقى وما تفتكرش ان حد بيضحك على حد. اصل ما دام الحق قيوم يبقى ما فيش حد بيضحك على حد. يبقى ان واحد غش ودلس في حاجة يقول ربنا يقول له هو انت زوايا حياتك في ايدك كلية؟ ما انت في ايدك زاويه واحده من حياتك وبقيه الزوايا عند مين؟ برضو هتيجي تدلس في اللي في ايدك دي ربنا هيبعت لك التنين يدلسوا لك في الايه؟ في حاجتك. وتبقى الحكايه خالصه ولا مش خالصه؟ من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. والى لقائنا اخر ان شاء الله.